يقول هل ورد بعد قولنا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وبعد ذلك نقول كما يحب ربنا ويرضى؟ هذا ورد في دعاء في خارج الصلاة، أن رجلا قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي أن يحمد، فابتدره 30 من الملائكة وصعدوا به إلى السماء. هذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا. يقول هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت خالته؟ نقول نعم، بنت الخالة وبنت العمة وبنت الخال وبنت العم هؤلاء أجنبيات، فيجوز للإنسان أن يتزوج منهن. هذا يقول في صلاة الجمعة من وجد الجماعة صلى ركعة يصلي ركعة واحدة بعد إتمام الإمام جهرا أو يصلي ركعة واحدة. الإنسان إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فبعد سلام الإمام يقوم ويأتي بهذه الركعة ويسر بها لئلا يشوش على من بجواره من الناس الذين حوله. يقول شخص سافر من بلاده بالطائرة يريد العمرة ولكنه لم يحرم من الميقات لأنه نسي ملابس الإحرام في مخازن الطائرة فأحرم من مطار جدة، فماذا عليه أن يفعل؟ هذا تجاوز الميقات بدون إحرام، فعليه أن وأحرم من دون الميقات فعليه أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء. يقول إني أحبك في الله، نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من المتحابين في الله الحائزين على ثوابه وأجره. يقول شخص سافر في شهر رمضان ونوى الصيام في سفره ولكن وهو في الطريق أفطر بدون سبب، فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ نقول جائز له الفطر، وفطره أفضل من كونه بقي صائما ويقضي هذا اليوم ولا شيء عليه. يقول شخص خرج لطلب العلم دون علم أهلي خوفا من أن يمنعوه من الخروج، فما الحكم؟ إذا كان أهل قصد والديه فالواجب عليه أن يستأذنهما وأن لا يخرج إلا بإذنهما، لأن طلب العلم ليس ألزم من الجهاد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك؟ قال أو أحدهما؟ قال بل كلاهما. قال ارجع ففيهما فجاهد. فلا يجوز للإنسان أن يخرج دون أن يستأذن من والديه، ولو كان لطلب العلم، فحق الوالدين أعظم من ذلك، فيجب عليه أن يرجع إليهما ويستأذنهما أو يتصل عليهما بالتلفون ويحاول أن يكسب رضاهما ليكفر عما حصل منه. هذا يسأل عن الفرق بين جبل ثور وجبل النور وأين هما، وهو صحيح ما ورد من تغطية العنكبوت للغار. أولا هذه الجبال ليس لها قدسية، لابد أن يفهم الجميع أنها ليس لها قدسية، وأن القدسية لا تكون إلا لما ورد فيه التقديس، كهذا البيت يطاف به ويسعى بين الصفا والمروة ويوقف بعرفات ومزدلفة ومنى في أزمنة محددة. وأما غار ثور فهو المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا عن المشركين عندما أراد الهجرة، وغار حراء هو المكان الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وفي أول البعثة. وليس لهذه الأماكن أي قدسية أو أي اعتبار في الإسلام، ليس لها مزيد فضل ولا لقصدها ثواب، فالإنسان الذي يذهب للصعود إليها ليس مثابا على هذا، وعمله لا يترتب عليه إلا إذا كان يريد الفرجة فقط، كما لو ذهب إلى أي مكان من الأماكن العادية فليس فيها مزيد فضل، وإنما الفضل بالذهاب للأماكن المقدسة بالطواف بالبيت، بأداء العمرة بمناسكها من طواف وسعي وتقصير، أو بأداء الحج من وقوف بعرفة ومزدلفة ومنى، ثم الطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق والجلوس بمنى أيام التشريق. هذه هي الأماكن المقدسة في الأزمنة المحددة لها. وأما هذه المغارات فليس لها مزيد فضل على غيرها من سائر الأماكن، فلا تقصد ولا يذهب إليها الناس، ومن ذهب إليها فهو بهذا العمل إذا كان يتعبد فعمله آثم به، وإذا كان للفرجة فهو كأي عمل من الأعمال الدنيوية الأخرى. يقول: هل على من أتى بعمرة في أشهر الحج وهو مقيم بمكة للعمل فهل عليه من هد إذا كان ينوي الحج في عامه؟ إذا كان مقيم من فترة ويريد أن يبقى فترة، مثلا على معنى أن إقامته ليست مؤقتة في مكة وإنما إقامة مدة طويلة، فهذا يأخذ أحكام حاضر المسجد الحرام، فإنه لا يكون عليه فدية لو أتى بعمرة وحج في أشهر الحج. أما إذا كان لا أتى لفترة محدودة فإن هذا لا يصدق عليه اسم حاضر المسجد، وإنما يعتبر آفاقيا فيلزمه الفدية. هذا سائل يقول: ما حكم إنسان آذى الناس في أيام رمضان وقال فلان ليس بمسلم، وهو بهذا القول يقصد من ورائه تحصيل غرض من أغراض الدنيا لا للآخرة، ما حكم صيامه؟ نقول: صيامه من حيث الصورة الظاهرة صحيح ولا يلزم قضاءه، لكنه آثم إثما عظيما. أولا أنه قذف إنسانا بالكفر، وهذا جرم عظيم وكبير من كبائر الذنوب، وإذا لم يكن ذلك الإنسان على ما ذكر فإنها ترجع إليه ويبوء بها، وهذا إثمه عظيم. والأمر الثاني أنه انتهك حرمة الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فعليه أن يتوب وعليه أن يتحلل من هذا الإنسان الذي وصفه بهذا الوصف، ولأجل أن يبرئه مما قذفه به من جرم عظيم. هذا يقول: هل من جاء مبكرا في الساعة الأولى والثانية يوم الجمعة ولكن يأخذ معه كتبه لكي يطالع ويتابع دروسه، هل يقال إنه فضل أنه أو حصل على فضيلة التبكير؟ فضل الله جل وعلا واسع ويثيب كلا بحسبه وعلى قدر نيته. فإذا كان قصده من المجيء هو حصول فضيلة التبكير للجمعة ولو كان لأجل أن يدرس ويقرأ علوم نافعة تنفعه في دينه فإنه مثاب على تبكيره، ويفوته بعض الأجر من أن يشتغل بالصلاة أو قراءة القرآن باشتغاله بدروسه، فهو حصل بعض الأجر وقد يفقد بعضه. وفضل الله جل وعلا واسع وهو يطلع على النيات ويجزي كلا بحسب نيته. يقول يلاحظ أنه بعد الأذان للفريضة يهب الجميع لصلاة ركعتين، فما هو مشروعية هاتين الركعتين في الفروض العادية؟ دليل مشروعيتهما قول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين هما الأذان والإقامة، فإنهما هما المرادان بالأذانين، لأن الأذان الأول يوم الجمعة لم يكن مشروعا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شرعه عثمان رضي الله تعالى عنه وأجمع عليه الصحابة. وعثمان من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فنص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بين كل أذانين صلاة مراد به الأذان والإقامة. هذا يسأل يقول كون الناس بعد الأذان مباشرة يقومون قبل أن يأتوا بالدعاء؟ لا، هذا ينبغي للإنسان بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان أن يأتي بالدعاء الوارد بعد انتهاء المؤذن من الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالركعتين. هذا هو المطلوب من الإنسان، لا أن يأتي بذلك قبل أن يأتي بهذا الذكر. وكونهم يسرعون في هذا لأنه في الغالب الوقت بين الأذان والإقامة وخاصة في الحرم قصير. يقول من دخل ووجد الإمام صلى ركعتين في العشاء وعند إتمام الإمام هل أقوم أصلي ركعتين بالفاتحة والسورة جهرا أو نصلي بالفاتحة؟ لا، إذا ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك. إذا أن إنسان أتى والإمام قد صلى شيئا من الصلاة فاته ركعة أو ركعتين، فما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام يقوم المسبوق ويأتي ببقية الصلاة وهو آخرها بالنسبة له. فإذا أدركت مثلا من العشاء ركعتين فإنهما هما الأوليين بالنسبة لك، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعتين بالفاتحة فقط من دون سورة على لأنهما آخر الصلاة. يقول هل يجوز طواف الوداع قبل صلاة الجمعة؟ إذا كنت تريد أن تسافر بعد صلاة الجمعة فلا بأس أن تطوف قبل الصلاة، والفاصل يسير لا يؤثر. هذا يقول هو الآن في حالة تمتع، يعني أتى بعمرة ويريد الحج، قال ويريد السفر للمدينة، وعند رجوعه هل أدخل بعمرة؟ نقول نعم، يلزمك أن تأتي محرما إما بالعمرة أو بالحج، فلا بد أن تأتي لأن مجيئك لمكة مجيء لأجل الحج، فلا يجوز أن تتجاوز الميقات بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلين ممن أراد الحج أو العمرة، فمن أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له تجاوز المواقيت إلا وهو على حال إحرام. يلزمك أن تحرم بالعمرة إن أردت أن تتحلل منها وتبقى على ملابسك المعتادة بعد أن تنتهي منها، وإلا تحرم بالحج وتبقى بإحرامك حتى تنهي مناسك الحج. والأرفق بك أن تأتي بعمرة. هذا يقول إنسان يأخذ علاج منتظم في أيام رمضان، وفي أحد الأيام استيقظ بعد طلوع الفجر وأخذ الدواء، فهل عليه القضاء أم الكفارة؟ لا، عليه القضاء فقط، عليه القضاء. الإنسان الذي هذه حاله عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أكل فيه الدواء بعد طلوع الفجر.